فعلى بركة الله نستأنف درسنا وندعو قارئنا للبدء بسم الله من حيث وقفنا الليلة الماضية فليبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله متمما كلام ابن خفيف رحمه الله، قال: ونترحم على عائشة ونترضى عليها. نعم، هذا فيما يخص الصحابة، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم أي نعم على عائشة ونترضى عنها. هذا كلام ابن خفيف رحمه الله، وكما ذكر في الحاشية أن عقيدة أهل السنة والجماعة موالاة جميع الصحابة ومحبتهم وإنزالهم منازلهم والترضي عنهم، واعتقاد أنهم ثقات وعدول بتوثيق الله لهم والكف عما شجر بينهم، مع يعني اعتقاد أنهم غير معصومين والخطأ منهم جائز وواقع، لكن ليس الخطأ ملازما للعقوبة، الخطأ ليس ملازما للعقوبة، فبعض الناس يعتقد أن الخطأ ملازم للعقوبة، وهذا ليس بصحيح، فالخطأ منهم جائز واقع، ولكن هذا مغمور بجانب يعني مرتبتهم، وكما قال هم مجتهدون، من أصاب له من أخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران، لأن جميعهم يجتهدون، وقد يخطئ منهم من يخطئ، لكن من أخطأ له أجر واحد، أجر اجتهاده، ومن أصاب فله أجران، وبحر حسناتهم يغمر خطأهم. على كل حال، أهل السنة يحسنون النية والقول في الصحابة، أي نعم، لا كما يفعله الرافضة والخوارج والنواصب الذين ما سلم منهم الصحابة وناصبوا أو قدحوا في الصحابة وظنوا أنهم يحكمون عليهم. على كل حال، الذي دعاني لإعادة هذا التعليق أو الوقفة أو هذه الوقفة هو أن أحد الإخوة الذين كانوا يستمعون الدرس تبعني واستشكل يعني هذه النقطة، فأوضحتها له وأحببت أن أعيد هنا عند ذكر هذه النقطة. خص عائشة رضي الله عنها لأنها أم المؤمنين والرافضة وغيرهم استحلوا سب عائشة رضي الله عنها، واستحلوا سب حفصة، بل منهم من يدعو ويسمونه دعاء صنمي قريش: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، يعنون حفصة وعائشة. على كل حال، من قال هذا القول قبحه الله، لا شك أن هذا جفاء. وأم المؤمنين رضي الله عنها ما طعن فيها ولا إلا المنافقون، وأنزل الله براءتها، فهي الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين. تفضلت. قال: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. إيش معنى اللفظ والملفوظ؟ لو قرأت من الحاشية. قال في الحاشية: والمراد باللفظ والملفوظ أي هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وهي ما عرفت بمسألة اللفظ. وأول من تكلم في هذه البدعة حسين الكرابيسي وتلميذه داود الأصبهاني زمن الإمام أحمد، الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وقد عرفوا عند السلف باللفظية. ثم عارضهم طائفة من أهل السنة والحديث فقالوا لفظنا بالقرآن غير مخلوق. أما الإمام أحمد وجمهور أهل السنة فمنعوا الإطلاقين وقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وذلك أن كل واحد من الإطلاقين يقتضي إبهاما لخطأ. يقتضي إبهاما، يقتضي إيهاما أو كذا لعله، وذلك أن كل واحد من الإطلاقين يقتضي إيهاما لخطأ واحتمالا لباطل. وصح عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذكر شيخ الإسلام أسماء جملة من علماء أهل السنة ممن يقولون بقول الإمام أحمد وينكرون على من تكلم في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر القائلين أن لفظنا بالقرآن مخلوق وأن حقيقة قولهم هو قول الجهمية، قال رحمه الله: فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة، وردوا باطلا بباطل، وقابلوا الفساد بالفاسد، وقابلوا الفاسد بالفاسد، فقالوا تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة لأن هذا هو القرآن، إلى أن قال: فأنكر الإمام أحمد أيضا على من قال إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة، وأمر بهجران هؤلاء كما جهم الأولين وبدعهم. وقال ابن جرير الطبري: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغناء أو الشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. ثم روى عن الإمام أحمد قوله السابق، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه كما قال هنا هذا مجمل يحتمل حقا وباطلا. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه زعم أن المتلفظ به وفعل العبد مخلوق، يعني يشتمل على حق وباطل، فزعم أن المتلفظ به والمؤدى مخلوق وهو القرآن، وهنا باطل. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق لا يفرق بين فعله وبين ما يبلغه ويؤديه، والقول ينسب لمن قاله مبلغا، لمن قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. لهذا تقول أنا قولي بالقرآن كأنك تقول قولي بالقرآن مبلغا، وهو ينسب إلى من قاله ابتداء. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد اشتمل هذا الإثبات إثبات حق وباطل، لا ينبغي أن تثبت حقا وباطل، بل يعني تميز وتثبت الحق وتنفي الباطل. من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا نفي، أيضا نفى حقا وباطلا، وهذا لا يجوز. تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا النفي نفي جملة فيها حق وباطل، فكأنك تقول فعلي غير مخلوق، أو كأن يعني. والإمام البخاري رحمه الله في الجفوة التي حصلت بينه وبين إمام أهل السنة محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن خالد الذهلي، محمد بن يحيى بن خالد لعله الذهلي، أي نعم، بسبب دسيسة يعني، وقد أشار إليها ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وهي أنه لما قدم البخاري بلد الذهلي إن كف الناس على البخاري أو إن كفأ الناس على البخاري فكأن تلامذة الذهلي أو بعض تلامذة الذهلي ربما صار عندهم شيء من يعني ربما نسميها شيء من الغيرة أو كذا، كيف ينكفئ الناس على هذا الوافد الجديد ويترك. على كل حال أتوا للبخاري وقالوا ما تقول يعني في من قال لفظه بالقرآن مخلوق. الإمام البخاري لم يجب عن هذا السؤال، ولكن أجاب يعني جوابا فيه التفات أو فيه أي نعم، أجاب بجواب آخر، قال أفعال العباد مخلوقة، فطاروا بهذه الكلمة وقالوا إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وبلغوها الإمام الذهلي. والإمام الذهلي من أئمة أهل السنة، ربما صدق هذا فأنكر عليه وزاد الإنكار حتى أخرج الإمام البخاري وحصلت القطيعة. ومع هذا فالإمام البخاري يروي عن الذهلي، لكن قالوا إنه ما سلم من التدليس في شيخه هذا، فبدلا من أن يقول حدثنا محمد بن يحيى بن خالد الذهلي قالوا حدثنا محمد بن خالد ونسبه، هذا تدليس الشيوخ أو تدليس الأسماء. أي نعم. وعلى إثر ذلك ألف كتاب خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري. على كل حال يعني هذه خلاصة نعم. وهنا يريد المعلق بارك الله فيه أن يفرق بين التلاوة والمتلو. على كل حال أيضا ما فيه يعني التفريق صعب، ولهذا لا تنفي ولا تثبت، كما قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أي نعم، هو القرآن غير مخلوق، القرآن منزل غير مخلوق، أفعال العباد مخلوقة. أي نعم. فإذا قلت المتلفظ به لا تتخلص من فعل العبد، أقول لا تتخلص من فعل العبد، لأن المتلفظ به يتلفظ به العبد بحرف نفسه وصوت نفسه وكذا، فالمسألة فيها صعوبة. لكن إذا أطلقت على القرآن كيفما توجه حسب توجهاته الكثيرة، إن حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإن سمع بالآذان فهو كلام الله، وإن تلي بالألسن فهو كلام الله، وإن نظر إليه في المصاحف فهو كلام الله، وعلى كل توجه دليل. أما توجهه في السماع فقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني بلغه. أي نعم. وكذلك في الكتاب وفي كل توجه ذكرت، أينما توجه كيفما توجه فهو كلام الله، حيثما توجه فهو كلام الله، لكن لا تخلط معه فعل العبد. أما فعل العبد المداد الرق مخلوقة. أي نعم. وسيأتي بيان لهذا إن شاء الله. نعم. أي يعني، وهو شوف الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العبد ولا يعود إلى القرآن؟ أي نعم. طيب أكمل. منين أخذت هذا؟ منين مصدرك؟ وين هو؟ أقول من أين؟ بس لا، هو أنا قرأت ينسب عن الإمام أحمد يقول كيف ما توجه فهو مخلوق على نحو ما ذكرت، يعني إن تلي بالألسن وإن حفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدوري. أي نعم. فهذه التوجهات يقال القرآن غير مخلوق، لكن فعل العبد أي نعم، والمداد والرق وهذا، وما سوى القرآن فهو مخلوق. أي نعم. ما سوى القرآن أي نعم، ما سوى القرآن صفة قائمة بالله عز وجل، وهو أيضا منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه لأمته، ومن كل جيل يبلغه الجيل الذي بعده، وهو لا يزال فينا حيا محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي نعم. قال المعلق وينبغي التفريق بين التلاوة والمتلو وبين القراءة والمقروء، فالتلاوة والقرآن والقراءة فعل للعبد وهو مخلوق. أنا في نفسي شيء من هذا، يعني على كل حال إن السلام أن نقول القرآن كيفما توجه، أي نعم فهو كلام الله، لكن فعل العبد نميز، فعل العبد أصواتنا أفعالنا المداد الرق مخلوقة. أي نعم نعم أكمل أكمل على كل حال أريد تكمل عشان فيه نقل عن ابن القيم في نونيته أبيات جيدة. طيب، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن أراد المقروء فهذا باطل، وإن أراد القراءة فهذا حق. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإن أراد المقروء فهذا حق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن أراد القرآن فهو باطل، أحسن نقول كذا، وإن أراد فعل العبد أي نعم فهذا حق. يعني الأولى أن نتخلص بكلمات واضحة. أي نعم، كذلك التي بعدها، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإن أراد القرآن فهذا حق، وإن أراد فعل العبد فهذا باطل. الحمد لله يهديكم الله وسلم. نعم. قال: ولهذا قال الإمام ابن القيم في نونيته: وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بناني، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان. شوف هنا: والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، يعني مخلوقة، أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن. أي نعم، على كل نفس الفعل، يعني هذه مخلوقة، أما القرآن فغير مخلوق. نعم. قد أفسد، يعني قال الإطلاق والإجمال أفسد، الإطلاق والإجمال قد أفسد هذا الوجود، حتى الاتفاقيات التي ليست واضحة يصير فيها يعني عبارات مجملة وثم يختصمون عند تفسيرها، أيضا من هذا القبيل، أفسد الوجود هذا الإطلاق وهذا الإجمال، لا بد من التفصيل، لا بد من التوضيح. أي نعم، يعني شوف الاتفاقيات التي تحصل بين الأعداء وبين المسلمين، بين اليهود وبين غيرهم، يتلاعب اليهود بالعبارات يعني دائما يعتمدون على العبارات الموهمة حتى يبحثون فيما بعد. نعم، كلما يعني عاهد فريق منهم نبذ الفريق الآخر يعني العهود بهذه التأويلات وبهذه. نعم، على كل حال كما يقول الإمام ابن القيم: الإطلاق والإجمال أي نعم قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم بارك الله فيك. لا قال نعم، نعود إلى الاسم المسمى. الاسم المسمى أي نعم. قال: وكذا، يعني هل الاسم هو عين المسمى أو غيره؟ هذا معنى الاسم والمسمى، هل الاسم هو عين المسمى أو غيره؟ أسماء الله أو اسم الله، هل هو عين الله أم غير الله؟ أسماؤه غيره أم هي هو؟ هذا مسألة الخلاف. الحق أن نقول ليست غيره وليست هي هو، ولكن أسماء الله له. الله في القرآن يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الاسم للمسمى، ليس الاسم غير المسمى ولا الاسم هو المسمى، بل الاسم للمسمى دال عليه، هذا هو الحق. اي نعم، وربما يذكر هذا. نعم. قال في الحاشية: مسألة الاسم والمسمى من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير وكثر الكلام حولها، ولم تعرف إلا بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعين، وأن أنكر الأئمة على الجهمية قولهم الاسم غير المسمى، ومرادهم أن أسماء الله غير الله، وما كان غيره فهو مخلوق، حيث زعموا أن كلام الله مخلوق وأسماءه مخلوقة، ولم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به. فالقول في الأسماء نوع من القول في الكلام. ولهذا يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله والأصمعي قولهما: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وقد كره كثير من العلماء الخوض في هذه المسألة لما فيها من إجمال وإبهام وإيهام، ولما تحتمله من حق وباطل. قال الإمام ابن جرير: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع. فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، هو حسب امرئ من العلم به. والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله جل عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الاسم للمسمى، لا تقول الاسم غير المسمى ولا الاسم هو المسمى، الاسم للمسمى كما ورد في القرآن: فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. اي نعم. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتهى كلام ابن جرير. فإذا قيل هل الاسم هو المسمى أو غيره، فمنهم من قال هو المسمى ومنهم من قال غيره. والصحيح أن الاسم للمسمى، ولا يطلق بأنه المسمى ولا غيره، بل لا بد من التفصيل. فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. فإذا قيل القرآن كلام الرحمن، فإن المراد به هنا المسمى. وإذا قيل الرحمن اسم عربي، فالاسم هنا للمسمى. هنا ولا يقال غير المسمى لما في لفظ الغير من إبهام. فإن أراد بالغيرية هنا أن اللفظ غير المعنى فهذا حق، فإن أراد بالغيرية هنا أن اللفظ غير المعنى فهذا حق. وإن أراد أن أسماء الله بائنة عنه، وأنه كان ولا اسم له ثم خلق لنفسه أسماء، فهذا باطل. والأولى ترك الخوض في هذه المسائل. نعم. كما وكذلك الأسماء، يعني فيها يعني قد يقولون المعتزلة أن الأسماء بمعنى واحد، فإذا كان بمعنى دلالتها على الله، أنها دالة على الله أو دالة على شيء واحد وهي دالة على الله، فهذا صحيح. لكن إذا كان اسم الرحمن غير اسم الرزاق، أي نعم، فهذا باطل، لأن يعني معنى الرزاق غير معنى الرحمن. وهكذا أسماء الحسنى لكثرة معانيها وما تدل عليه من صفات الكمال. نعم. قال: والأولى ترك الخوض في هذه المسائل كما أشار إلى ذلك المؤلف لما فيها من الإجمال، ولأنها من المسائل المبتدعة التي لم يكن السلف يتكلمون فيها. ثم قال ابن خفيف رحمه الله: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. أي نعم، كذلك الإيمان يراد به المؤمن به، ويراد به نفس الفعل، فعل العبد. الإيمان، لفظ الإيمان يراد به فعل العبد، ويراد به المؤمن به، فهو فعلي وانفعالي. الانفعالي يعني هو تلقي المؤمن به، الانفعال الذي لا دخل لنا في مثل إيماننا بالله عز وجل، ليس لنا دخل يعني في ثبوت الإيمان بالله، بل نؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الله غير مخلوق. فإذا أريد بالإيمان أركان الإيمان المؤمن به فهذا غير مخلوق. أما إذا أريد يعني المؤمن به ككتاب الله وصفات الله وأسماء الله الحسنى، إذا أريد بهذا المؤمن به فهذا غير مخلوق. أما إذا أريد بالإيمان فعل العبد والتصديق يعني بخبر غاب أو نحو ذلك، فهذا أيضا هذا مخلوق. فالحاصل أن ما يطلق الإمام مخلوق أو غير مخلوق لأنه مشتمل على مخلوق وغير مخلوق، كلمة الإيمان يشتمل على، فلهذا إطلاق أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. ومن هنا كره التسمي أو تسمي يعني أن يسمى شخص بهذا الاسم إيمان. مثلا بعض الناس يسمون البنات ويسمون يسمون النساء إيمان، كره هذه التسمية من أجل هذا. فكلمة إيمان يعني لفظ مجمل يعني غير المخلوق، يعني ما تستطيع أن تسمي مخلوقا بأنه كلام الله، أي نعم، ولا تستطيع أن تسمي مخلوقا باسم، يعني فهذا فيه شيء من الغموض والكراهية، وفيه من الأسماء الأخرى التي لا الحسنة، يعني غناء يعني ما يغني عن هذا. نقرأ الهامش؟ ها؟ نقرأ الهامش؟ نعم نعم. قال في الهامش: وهذه المسألة أيضا شبيهة بالمسألتين السابقتين، وهي أنه لما ظهرت مقولة اللفظية القائلين لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، تكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال طائفة الإيمان مخلوق، ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء. قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها، قال: وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا. ثم ذكر في نهاية البحث أنه من قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فلا بد من الاستفسار منه وما يريد بالإيمان، فإن أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، وإن أراد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة. جيد، نعم. قال ابن خفيف رحمه الله: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. نعم، على يعني كل حال كما ذكرنا يعني إن القدامى من الذين ينتسبون إلى التصوف يتبرؤون من هذه المذاهب المخالفة، ولهذا أصبح يعني كلمة تصوف متصوفة ينبغي أن لا تذم على الإطلاق أو تمدح على الإطلاق، إنما المدح يعني لما قارن هؤلاء المتصفين أو المتسمين بالتصوف لما قارن أفعالهم من أفعال ممدوحة أو أحوال ممدوحة أو مذمومة، يذمون على قدر حالهم. نعم، فمن نسب إلى التصوف مثلا أو ظن أن التصوف هو الشطح والخروج عن السنة يذم من هذا الجانب، أما إذا كان مثلا من انتسب إلى التصوف يقول إن إن إن إن مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أو كذا أو إلى آخره، فقط نقول هذه كلمة تصوف يعني مثل الانتساب إلى قبيلة أو الانتساب إلى بلد أو الانتساب إلى إذا سلمت يعني من إذا سلمت من الشطح. نعم، يعني لا تحمل بمجردها معنى المدح أو الذم، ولا نجد في القرآن والسنة نفيا لها أو إثباتا أو مدحا لها أو ذما. نفس هذه اللفظة هي لفظة محدثة على كل حال، قيل من لبس الصوف وهذا تساعده اللغة، وقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة وهذا لا تساعده اللغة، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي. أي نعم، وقرأت لعبد الحليم محمود شيخ الأزهر مقدمة على كتاب للغزالي المنقذ من الضلال، تكلم عن هذه التسمية، تسمية الصوفية، ورجح فيما علق في ذاكرتي رجح أن أصلها يوناني. أي نعم، كان يعني فيلة سوف، طبعا فيلة لعلها محب وسوف الحكمة أو كذا، أو العكس، سوف الحكمة محب وفيلة الحكمة، فيلة سوف فيعني محب الحكمة. وطبعا هذه الطائفة في وقتها الأخير تدعي الحب، تدعي أنهم أحباب الله، وما دام الكلمة يعني أصلها يوناني وتسرب معها شيء من أفكار النصارى واليهود الذين قال نحن أبناء الله وأحباؤه، فلا عجب أن هذه الطائفة تزعم أنهم هم الأولياء لله وأنهم أهل المحبة. ودعاهم هذا إلى الإدلال على الله عز وجل وشطحوا. أي نعم، فأخذ منها للاختصار صوفي يعني محب. أي نعم، والسين قريبة من الصاد فعدلت السين صاد فصارت صوفي، يعني رمز على الحب أنه محب. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل يدعي وصلا لليلى، أي الله المستعان. نعم، لكن أسعد بالحب من اتبع الكتاب والسنة واقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، الحب الصحيح. نعم، تفضل. إلى أن قال ابن خفيف رحمه الله: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. هذه شطحة. نعم، الرؤية في الآخرة فقط. ونسب هذه المقالة الرؤية إلى الصوفية بالعيان. نعم، أي نعم، هو يرد على أي نعم، طبعا الصوفية هذا الشطح من شطحهم، هذه مشهورة. أي نعم، أنهم يزعمون أنهم رأوا الله في يعني يقظة في الدنيا بعضهم. نعم، وبعضهم يقول لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر نعم ما يحصل، وصافحه وكلمه، يتدرج، أولا رآه في المنام ثم رآه يقظة. نعم، الله المستعان. ثم يرى الله، ما يمنعه ما دام المسألة، لأن البدعة تجر إلى نعم إلى الأدهى منها. نعم، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة. أي هذا خطأ. نعم، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف ابن أخته؟ أي نعم، وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. وهذه قاعدة، ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. فمن أحدث الزائغ من المسلمين حدثا هل ينسب إلى المسلمين؟ لا يجوز. أي نعم، من إذا أحدث الزائغ في مذهب إمام من أئمة الدين هل ينسب إلى هذا الإمام أو إلى مذهبه؟ لا يجوز أن ينسب. أي نعم، يعني هذه قاعدة، ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. نعم، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. نعم، وكذلك الصوفية يعني الأوائل، وإن كان يعني هو الحقيقة يعني مجرد اللفظ كما ذكرت أكرر، مجرد اللفظ لا يشعر بمدح ولا ذم، إنما المدح والذم بما يقترن بالمتصف به. نعم، من فعل. نعم، تفضل. قال: وعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ورموزات ومرموزات. نعم، ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. الله المستعان. لكن هذه أخطأ فيهن. ما على كل حال يعني علامة الحق الوضوح، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاعتصام بالكتاب والسنة هو المطلوب في اللفظ وفي الرمز وفي غيره، الاعتصام بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة يوزن بهما كل شيء ولا يوزن بشيء. نحن لا نجعل هذه المصطلحات والمرموزات هي الميزان فنزن القرآن والسنة بها، ولكننا نزنها بالقرآن والسنة. أفعال الناس وأقوالهم ومرموزاتهم وأحوالهم هي الموزونة بالقرآن والسنة، فما وافقها نفيا وإثباتا، مدحا وذما، حكمنا فيها القرآن والسنة الوحي. ما خالفها قلنا هذا مخالف مهما كان، وليس العكس كما يفعل المناطق أنهم يزنون القرآن وحقائق الوحي يزنونها بالقضايا المنطقية. هذا خطأ، بل القرآن الوحي هو الميزان، هو الذي يوزن به كل شيء، ولا يوزن الوحي بشيء. اي نعم، لا يعني لا يمكن اي نعم ان يوزن الوحي بشيء. اي نعم، الوحي فوق كل شيء، يوزن به كل شيء، احوال الناس، اقوال الناس، افعال الناس، مرموزات الناس، اذواق الناس، مواجيدهم، وارداتهم، كلها توزن بالقرآن والسنة. أي نعم، وليس العكس. تفضل. بعدين فيها تلبيس، هذه الإشارات والرموز فيها تلبيس على الناس. على كل حال لا ينبغي، هو دائما طبع الإنسان، عادة الإنسان حب التميز. حتى اللي يقرأ القرآن ولا يرى له ميزة يحدث شيئا حتى يتميز، هكذا. حتى أنه ثم من يتكلف للإطراب فقط. أي نعم، مجرد الإطراب أو مجرد اللحن الكبير أو ذمه السلف، إذا كان المقصود هو يعني هو الإطراب أو إقامة الحروف من غير إقامة الحدود، هذا يعني مذموم. هو عادة طبيعة أو الإنسان إذا لم يعتصم بالكتاب والسنة ويصحح نيته يعني يحب نعم ولو ريشة يجعل على رأسه، الله المستعان. نعم. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. هذا كلام صحيح. نعم، هذا كلام صحيح. نعم، رأته القلوب بتحقيق الإيقان. نعم، رؤية علمية يقينية عقدية. نعم، جازمة موافقة للحق، هذا صحيح. وورد هذا في القرآن أيضا، الفرق بين الرؤية بالعيان والرؤية بالعلم أو الرؤية بالجنان، في سورة الهاكم التكاثر: تزورتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هنا رؤية علمية يقينية، ثم لترونها عين اليقين، ففرق بين علم اليقين وعين اليقين، وكلاهما رؤية، لكن هذه رؤية علمية وهذه رؤية عينية. أي نعم، لترون الجحيم ثم لترون، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أي نعم، فهذا أصل في التفريق بين الرؤيتين. فمن أطلق وقال رأيت الله باعتبار علم اليقين حق. أي نعم، كما هنا. نعم. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، ما أدري، أعد العبارة. قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. على كل هو إمام من أئمة الصوفية ينكر، يعني هو يقرر مذهب السلف. شيخ الإسلام ابن تيمية كم يعني نقل عن كم إمام من أئمة الصوفية فيما يعني يؤيد مقالة السلف، والحق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل. أي نعم، فهو يشهد على أن أئمتهم يعني أهل التصوف وعلماءهم هذا قولهم، أما الجهال وأهل الشطح وأهل الغباوة هؤلاء يعني ينكروا عليهم. أي نعم. قال وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة. أين هذا إنكار على المتصوف أيضا، هذا ينكر على المتصوف، لأن بعضهم نسأل الله السلامة يعني يرى أنه يروض نفسه أو في العبادة ويرتقي حتى يبلغ مع الله درجة يعني يبيح الله له يبيح له الله ما يعني المحرمات أو يسقط عنه التكاليف. ولهذا ينسب عن عبد القادر الجيلاني أو ينسب له أن الشيطان تبدى له كالنور في الأفق وقال له يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف أو كذا، فقال اخشى عدو الله أو كلمة نحوها، فاستحال دخانا وبان على حقيقته، فقال يا عبد القادر نجوت مني بالعلم، فقد أهلكت بهذه الطريقة 70 عابدا، أو كلاما هذا معناه من هذه القصة. فالحاصل يعني عبد القادر يعني معروف له أتباع وغلاة يغلون فيه، لكن هو فيما ينقل عنه على استقامة وعلى علم رحمه الله. نعم. قال وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. أين هذا أيضا العشق، إطلاق العشق يا عاشق النبي يا عاشق الله يا كذا، كلام الحقيقة أيضا من كلام أصحاب الطرق ومن كلام المبتدعة، وهو فساد، يعني فساد العشق نفسه فساد في التصور في التصور أو فساد في الحب نفسه، يعني لا يحصل العشق، هذا العشق الذي يصل إلى درجة السكر إلا نتيجة لفساد التصور، تصور الشخص العاشق يتصور تصورا فاسدا فيهيم في هذا المعشوق. أي نعم. أو فساد في حبه لأنه فرغ من الحب الصحيح، يعني المصلح، فرغ من حب الله وفرغ من حب الحق فهام في الباطل، يعني مريض ولهذا لفظة العشق يعبر بها عن مرض، فساد في الحب أو فساد في التصور. أي نعم. وكما قال ابن خفيف رحمه الله أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. أي نعم. قال وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات وأنه في المخلوقات. نعم، لا يحل في في المرئية في المخلوقات في المرئيات في الدنيا يعني في المخلوقات. نعم. وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته. والحقيقة اللي بلو بالحلول والاتحاد والوحدة هي متقاربة، ألفاظ متقاربة وبينها فروق، لكن يعني من بلي بهذا أو التبس عليه هذا سببه والله أعلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني اشتبه عليهم وحدة النوع، اشتبه عليهم يعني رأوا الوجود واحدا بنوعه ولم يفرقوا بين وحدة النوع ووجود العين، لم يفرقوا بين وجود النوع ووجود العين، فرأوا الوجود واحدا بنوعه ولم يفطنوا إلى أن الأعيان مختلفة. يعني وهذا يعود بي إلى ذكر قاعدة كنت أرددها، أنه ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم. فالصواب وأن أن تثبت القدر المشترك، وهذا القدر المشترك لا وجود له في الأعيان إنما هو في الذهن وكلية مطلقة، وأن تثبت الفرق وهو المميز للأعيان الذي يضيف كل خاصة إلى عينها فيما خرج عن الذهن. أي نعم. قال: وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه الحمد لله. وهذه العقيدة التي نحتج بها على الصوفية، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا إمامكم. أي نعم، هذا إمامكم يقرر هذه العقيدة السليمة. نعم، أنه بائن من خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، ليس حالا في كل شيء كحلول الزبد في اللبن كما تقوله يعني طوائف ينتمون إلى الماتريدية والأشعرية، مع الأسف هو حل في كل شيء، الله في كل شيء، وبعضهم يقول لا أدري ربي في السماء أم في الأرض. أي نعم، هذا لا شك أنه خلاف الحق وخلاف السنة، نسأل الله السلامة. نعم. بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد نعم. أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات حسم علم الكيفية، يعني يقصد علم الكيفية. اي نعم. والتشبيه يقصد التشبيه الذي بمعنى التمثيل. اي نعم، لا يعني الاشتراك في اللفظ الذهني فقط، اي نعم، الاشتراك في المعنى المطلق. نعم. قال: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش. أيضا في المكاسب الصوفية لهم شطح. أي نعم، حتى يعني يشقون على أنفسهم ويصابون بالمنخوليا من شدة الجوع وشدة أي نعم الورع ممقوت، يعني يتنزهون عن أشياء نعم لا يتنزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كما قال ابن خفيف أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم والربا وغيره مما حرم الله. نعم. وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. يعني الآن مثلا لو قال والله خلاص مكاسبنا كلها ربا انتهت، ما عاد أحد بقي إلا يأكل الربا، هذا غلط. أي نعم، ما هو على كل حال. فهذه من شبه هذه المقالة. أي نعم، يعني من اعتقد أن الأرض خلت من الحلال فحجة قوية أن الله لا أمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. أي هذا يصيب بعض الناس وبعض العباد، حتى أن يعرفوا بعض الناس عفى الله عنا وعنهم، إذا نزل ضيفا عند شخص لا يطمئن لذبحه ولا يطمئن لطعام، بل هو بنفسه يذبح يعني تكلفات الحقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، فينبغي الحذر. على كل حال الغالب إذا كان غالب، يعني إذا وجدت، إذا تورع الإنسان وجد يعني حلالا يعني خالصا يعدل إليه، لكن لو ما وجد أو صار ضيفا عند شخص غالب كسبه الحرام يجتنبه. على كل حال هذا ينبغي أن يتورع منه، لكن لو كان غالب كسبه الحلال وهذا هو الغالب فلا يسأل. أي نعم شيخ. نعم. ابن مسعود رضي الله عنه جاء له ناس وقالوا له إننا ذكروا رجلا له لا يتورع من شيء إلا وقع فيه، وذكر الربا ونحوه. نعم. قال فنحتاج فنستقرض منه. نعم. نحتاج فنستقرض منه ويدعون فنجيبه. فقال إذا احتجتم فاستقرضوا منه، وإذا دعاكم فأجيبوه، فإن لكم المهنة أو عليه الوزر. ابن مسعود رضي الله عنه. أي نعم. على كل حال نعم، هذا مما يؤيد. أي نعم. نعم. قال ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس. نعم، هذا هي القاعدة. إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه. أي نعم. وفراشه أيضا لا يسأل هل هو نجس أو طاهر، يصلى فيه وهكذا. أي نعم، والمعاملة في تجارته، ليس علينا الكشف. حتى لما تجد من يصلي بجماعة لا تتوقف حتى تعرف معتقده، هذا السؤال عن المعتقد بدعة. أي نعم، ينبغي هذه الصلاة وهذه الأمور الجميلة التي ظاهرها جميلة من أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم. أي نعم، وليس عليك أن تفتش وتنقر وتسأل وتمتحن. أي نعم، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائر على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. ما أدري العبارة هذه مشوشة، على كل حال ما أدري حد عنده نسخة أخرى. على كل حال نعم، يعني الإمام أحمد رحمه الله لكن ما يعني المسألة هذا ورع يعني من باب الجواز أو من باب لما أسرعت جاريته بالخبز فسألها قالت إني وجدت تنور عبد الله حاميا فخبزت فيه فلم يأكل لأن عبد الله يقبل هدية السلطان أو كذا. على كل حال هذا ليس حراما ولكن الإمام أحمد إذا صح هذا عنه فهو يعني كما يقال يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. إيه نعم تفضل. ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه. ومن لا يزع لعلها نعم ها؟ نعم. ومن لا يزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي يعني هذا كما نعم نعم أذكر على سبيل الورع يعني نعم أقرأ أثر في الهامش. نعم قال في الهامش عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك. انظروا الحين كيف الحوار، نفس الغلام يخبر أبي بكر، هل سأله أبو بكر؟ ما سأله. أي نعم يعني نفس الدليل ضد المستدل عليه. أي نعم أبو بكر ما سأل لكن الغلام ابتلى، قال تدري ما هذا؟ أكل أبو بكر. ها؟ أبو بكر أكل أكل ولا سأل، لكن الغلام نفسه يعني كشف سوءته. أي نعم قال تدري ما هذا؟ كهانة بعد، يعني ليست المسألة أيضا نسأل الله السلامة. نعم قال فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. نعم. وفي رواية كان لأبي غلام فكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله، فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله ثم سأله. على كل حال يجوز هذا وهذا، لكن واضح يعني هذا اللي هذه الرواية الأولى رواها البخاري أليس كذلك؟ بلى. أي نعم. وأنه يعني الغلام نفسه قال تدري ما هذا؟ نعم. قال ابن خفيف رحمه الله فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه عليه التبعة. هذا مثل ما ذكرت عن ابن مسعود. نعم كل منه عليه التبعة. نعم والناس طبقات. ذكر الأثر هنا، ذكره هنا، ذكر جزء من لفظه يعني. اي نعم قال الهامش. ها طيب قال في الهامش فقد روى عبد الرزاق بسنده عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال جاء إليه رجل فقال إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال مهناؤه لك وإثمه عليه. وأخرج أيضا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عاملة فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله فإنه مهناه لك وإثمه عليه. وهذا إن شاء الله هو الصحيح، خاصة يعني في يعني في الأزمنة التي تعم بها البلوى ولا يستطيع الإنسان التخلص. كلام ابن خفيف طويل وهو الحقيقة يعني يعتبر كلامه دعوة للصوفية لأنه هو إمام الصوفية. وتصحيح لمنهجهم ومذهبهم. ولعلنا نكمل بقية كلامه في ال... إن شاء الله في الدروس القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة. الأخ يسأل، نسأل الله سبحانه وتعالى نستجيب دعوته الطيبة ويجزيه خيرا. يسأل يقول: لا يخفى عليكم كتاب دلائل الخيرات وما فيه من بدع وخرافات وأحاديث موضوعة، هذا صحيح، فهل يوجد مؤلف أو بحث يوضح ما فيه؟ على كل حال أنت أوضحت يعني، وهذا مستقر يعني عند العلماء أنه مشتمل على بدع وخرافات وأحاديث موضوعة لا أصل لها، ويسأل أيضا عن البديل. نعم، فيه كتاب لابن القيم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وفيه ما ثبت في السنة أيضا من الصلاة والسلام عليه، فيه الغنية وفيه الكفاية وفيه الكلم الطيب الوابل الصيب من الكلم الطيب، أوصي بقراءته أيضا. سميت ولدي إسلام، فهل هذا الاسم ينطبق عليه ما ينطبق على اسم إيمان؟ فيدونا أفادكم الله. ينطبق، لأنه كلمة، ما هي كلمة الإسلام؟ كلمة الإسلام يعني لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فما هي كلمة الإسلام؟ إلى كلمة سواء هي لا إله إلا الله، هذه غير مخلوقة، فينبغي أن يعني ينبغي أن تحسن الاسم ما استطعت، لأنك مسؤول عن تحسين أسماء أبنائك. أدلك على كتاب جميل لابن القيم اسمه تحفة الودود بأحكام المولود، ذكر فيه أيضا أحكام التسمية وما يصلح منها وما لا يصلح، فيرجى الرجوع لهذا. يسأل يقول: هل يجوز أن يعقد الأخ لأخته؟ طبعا إذا فقد الأب أو فإذا فقد الأخ، هذه مسألة تفاصيلها يعني عند المختصين في هذا، ربما طبعا الأخ إذا فقد أبوها وهو يعني أخوها، يقدم الشقيق ثم الأخ لأب، نعم، ثم يعني بقية العصبة، إذا ما كان لها أحد فوليها القاضي. هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ يعني كان هذا في مسألة قراءة القرآن، هذه بدعة لا شك، ينبغي، هذه غير معروفة وبدعة قراءة القرآن للأموات، والاستئجار على هذا القرآن ليس للمآتم، إنما القرآن لتلاوته والعمل به. قل: هل يجوز الأذان في القبر؟ كل حال الخير في اتباع يعني السلف الصالح في هديهم وفي حياتهم كلها. هذا أخ من مصر يقول: قصدت المدينة، خرجت من المدينة إلى مكة محرما. خلاصة سؤاله يقول: إذا كنت في مكة هل يجوز لي عمل أكثر من عمرة وأنا في مكة؟ أنا هذا السؤال دائما يتكرر الحقيقة، ونقول الأفضل هو الطواف، تكرار الطواف، لكن لو خرج إلى مسجد التنعيم وأحرم بعمره لا يعترض عليه، لا يقال إن عمرتك باطلة، يقضي عمرته. إيه نعم، يعني الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمروا من التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها في قصة معروفة، ثم لما أمر أخاها عبد الرحمن بن عوف، ما ذكر أن عبد الرحمن بن عوف اغتنم الفرصة وأحرم، مع أنه وصل بها التنعيم، يعمرها من التنعيم، هو لم يحرم بعمرة، اكتفى بالعمرة الأولى، فدل على أن الأفضل عدم تكرارها. ها؟ يعني أقول عبد الرحمن بن أبي بكر، يقول عبد الرحمن بن عوف خطأ. نعم أحسنت، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها عبد الرحمن عمرها من التنعيم، لكن الشاهد أن عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل أنه، يعني لو أنه اعتمر لا نقل هذا، مما الضرورة تستدعي نقله، نقل أن عائشة اعتمرت، ونقل أنه عمرها وكذا وتفاصيل رحلتهما، ومع ذلك لم ينقل أن عبد الرحمن اغتنم هذه الفرصة يعني واعتمر، فيدل على أن تكرار العمرة يعني ما هو مشكلة. لكن لو أن أحد خرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة، نقول أتمم عمرتك، انتهى، أتمم عمرتك، وجب عليك أن تتم عمرتك، وأتم الحج والعمرة لله. الأخ كتب كلام أنا لا أعرف، يقول ورد حديث عن أنس وكذا، لعل الأخ يبحث عنه. يقول هل ممكن تبين لنا عقيدة الصوفية جزاك الله خير؟ نقرأ في عقيدة الصوفية الصحيحة لنا كم ليلة، يعني بالخفيف، وقبله أي نعم من الذي، وحتى سيأتي كلام الصابوني إمام الصوفية، وقبله أيضا من أئمة الصوفية من نقل كلامه الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بالخفيف فصل في منهجهم. على كل حال الصوفية فيهم شطاح، وفيهم يعني فيهم منزل صوفية ابن عربي وأمثاله، هذه ليست صحيحة، وهو يرد الآن ابن خفيف يرد على شطح الصوفية. في أصلنا هذا يعني ما أطلق للصوفية إلا على لما أصل فيهم الشطح، يعني اختلط فيهم الأشعرية، واختلط فيهم الماتريدية، واختلط فيهم، بس التعميم صعب، التعميم صعب حتى في عصرنا هذا، حتى في عصرنا هذا التعميم صعب، يعني كنا نعمم وخلاص الصوفية بجهنم على الإطلاق، لا ما لا حقيقة، يعني ينبغي أن ننصف، ينبغي يعني بمجرد لفظ الصوفية ما نجري، لكن نشوف ماذا يعمل، ما هي أعماله، هل هو على مذهب ابن عربي، هل هو ممن شطح وأنكر عليهم ابن خفيف، نعم هذا ننكره عليه ونقول بأعماله، لكن بمجرد ما نقول صوفية مثل يعني كلمة ترادف كفرة، هذه ما ورد في القرآن، الكفرة ورد أن الكافر في النار وأن معروف الكافر، لكن كلمة صوفية هل هي ترادف كافر أو ترادف مشرك، يعني ينبغي نعم صوفية ترادف حنبلي مثلا، قد ترادف حنبلي في الحنابلة من شطح وزل، اي نعم، فهل ينسب الى المذهب الحنبلي شطحه؟ الوهابية ايضا من ينتسب للوهابية فيهم من اخطأ، هل ينسب خطأه على اي نعم الشيخ محمد العدوى، مع ان كلمة الوهابية الحقيقة ينبغي الشيخ شوير اخونا محمد بن سعد شوير له كتاب جميل وسيطبع مرة اخرى، طبع ووزع تصحيح خطأ تاريخي عن الوهابية، لأنه أثبت أن الوهابية المذمومة كانت في المئة الثانية أتباع عبد الوهاب بن رستم، فالوهابية الرستمية في المغرب صالت وجالت وصار لها دولة، فعلماء المغرب صاروا يذمونها ويصدرون الفتاوي فيها بأنها فرقة ضالة. يقول الأخ شوير إن أول ما استرعى انتباهي أن أحد علماء المالكية في القرن التاسع أو في غيره سئل عن الوهابية فأفتى بأنها فرقة ضالة، فتعجبت كيف يسأل وهو في القرن التاسع عن الشيخ محمد عن الوهابية، إذا كانت تعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو المولود في القرن الثاني عشر، يعني في القرن الثاني، فكيف يفتي يعني؟ إذا لابد أن الأمر في شيء. قال فبحثت ووجدت أنه يعني الوهابية الرستمية. هذه فعلا كلام العلماء فيها يعني كلام واضح وبليغ وتستحق ما أفتوا فيها. لما يعني دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عقيدة السلف وشافوا اسمه محمد بن عبد الوهاب، خلعوا عليه تلك الأثواب، يعني ناسبت لغرض سياسي. فلا بد إن شاء الله يعني من يعني تتبع هذا الموضوع ومعرفة أن أكثر يعني ما خلع على أهل الحق هي مثل هذه الألبسة، يعني هؤلاء أخطأوا مثلا أو ضلوا فحمل خطأهم بمشابهة الاسم على غيرهم. إيه هذا يسأل يعني كأنه يعترض أو بعض الشيء، يقول ان فعل الصديق على كل حال فعل الصديق حسن واستقاء، لكن هل نقول بوجوب ذلك؟ يعني فرق بين التنزه او ما يفعله تنزها، او هل يجب عليه، هل نقول انه يجب عليه بعد ما يمكن لا يتمكن من هذا؟